أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء في ذلك البعث، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. ما زال السياق يقرر عقيدة البعث والجزاء، وأننا لا بد وأن نبعث أحياء ونحاسب ونجزى والله على كسبنا هذا وعملنا الذي نقومه الآن ونحن عقلاء غير مجانين. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. من هو الذي يخاف مقام ربه؟ هذا الذي إذا أراد أن يقول كلمة سوء يذكر أنه سيقف بين يدي الله يوم القيامة ويسأله، أراد أن يمده لباطل أو سوء يذكر وقوفه بين يدي الله فلا يمد يده، يريد أن يخطو خطوة إلى ربا أو زنا أو باطل أو غيبة أو نميمة يذكر أنه سيسأل عن هذا بين يدي ربه يرجع ولا يواصل مشيه. فالذي يخاف مقام ربه عبد آمن حق الإيمان وعمل الصالحات وابتعد وتجنب عن الشرك والكفر والذنوب والآثام، هذا هو الذي يخبر تعالى يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ما هي جنة واحدة؟ بستانان، كل بستان فيه قصر. وقد علمتم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء ودخل الجنة ومشى فيها بقدميه الشريفتين وشاهد والله حورها وقصورها وأنهارها. ولمن خاف مقام ربه ما عصاه، ما فجر عن طاعته، ما ترك عبادته. هذا الذي خاف مقام ربه له عهد من الله، وعد صادق، وأن له جنتين. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ومن فسق وفجر وكذب وتاب، تاب الله عليه. العبرة بالساعة التي تموت فيها، هل أنت مؤمن موقن عامل الصالحات مبتعد عن الشرك والسيئات، أو منغمس في الذنوب والآثام؟ ونذكر هذا وما ننساه، نحن نذكر دائما أننا مع الله، والله إننا مع الله. ترفع راسك يراك الله، تقول كلمة يسمعك الله، تمشي خطوة يدي بها الله ويعلمها. فكيف ما نخاف وما نرهبه؟ كيف نعصيه ونخرج عن طاعته ونحن ذاكرون له؟ لكن أهل المعاصي هم أهل الغفلة، أهل الإعراض، أهل النسيان، ما يذكرون الدار الآخرة ولا ما فيها، ولا ما يجي فيها من حساب ولا جزاء، لا يذكرون الله وهو معهم، ولا يبالون بذكره. هؤلاء هم الهلكة المنغمسون في الذنوب والآثام. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي تكذيب بهذه النعم يا عباد الله؟ ربنا آمنا بنعمك وما كذبنا فيها يا رب العالمين، ربنا لك الحمد. ثم يقول تعالى ذواتا أفنان. الجنتان كل جنة فيها أفنان، أنواع من الثمار والنهار، وقل ما شئت، ألوان، ما هو بستان كما بساتيننا في نخلات وإلى تفاح وإلى رمانة. جنتان ذواتا أفنان، جمع فن وهو اللون، وتعرفون الفنون في الأغاني، ألوان وأنواع. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. ثم قال تعالى فيهما عينان تجريان. في تلك الجنتين عينان تجريان من الماء العذب الفرات، وأنت في بستانك في قصرك والعيون يجري ماها بين يديك. وتدرون هذا البستان الذي تعطاه أو بستانين أكبر من الدنيا هذه، والله أكبر من هذه الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. فيهما من كل فاكهة زوجان نوعان، التفاح نوعان، الرمان نوعان، الرطب نوعان، البطيخ نوعان، كل فاكهة تتفكه بها نوعان، ما هو نوع واحد. في هذه الجنة، في هذا البستان، في بستانين فيهما من كل فاكهة تسمعون بها وتعرفون نوعان زوجان، ما هو نوع واحد ولا زوج واحد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. فيهما متكئين على فرش بطائنها من استبرق. متكئين، ما هم شغالين ولا زراع ولا فلاحين ولا تجار ولا صناع، متكئون على فوش بطائنها السفلية الباطنة من الاستبق الحرير الأسود، أما الفوق لا تسأل كيف هي. هذه البطائن من استبق، متكئين على فوش بطائن تلك الفوش من استبق، والاستبرق نوع من الحرير أسود، أجود أنواع الحرير، هذا يفترشونه. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. ثم قال تعالى وجنى الجنتين دان، الجنتان اللتان علمتموهما وسألتم الله أن يكون لكما، هاتان جنتان ثمارهما دانية قريبة، ما استطيع تشمرك على كتفيك ولا رجليك ولا تطلع للنخلة ولا التفاحة أبدا، والله وأنت جالس وتتناول، أقسم بالله وأنت جالس وتتناول التفاحة أو العنب أو كذا وكذا. سبحان الله. ماذا قال تعالى؟ وجنى الجنتين داني، أي قريب، ما يحتاج كما أنت الآن في بستانك تطلع للنخلة تطلع كذا تأخذ العجون وتأخذ الغصن وتهبطه وتأخذ، هذا تعب شقاء، والدار دار نعيم ما هي دار شقاء. إذن فالفواكه المختلفة المتنوعة تناله أنت في مجلسك إن أردت، وإذا لم تريد الخدم الملائكة يقدمون لك ما تشتهي في كل ساعة. ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، هذه النعم كيف نكذب بها. ثم قال تعالى فيهن، ولم يقل فيهما، والمعنى واحد، فيهن أي في تلك البساتين والجنات، فيهن قاصرات الطرف غين، كأنهن بيض مكنون، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، والله العظيم. من هن قاصرات الطرف؟ تعرف قاصرة الطرف امرأتك أو أختك المؤمنة، ما تفتح عينها في رجل أبدا، تقصر هكذا وتضم تغمر عينيها إلا عن زوجها، ويوجد في دنياكم هؤلاء المؤمنات، وفي الجنة والله ما تنظر حورا إلى رجل كان من أهل الجنة، قاصرات الطرف عينها مقصورة على زوجها. وينبغي أن يكون نساؤنا من هذا النوع وكن هكذا. وأما شيخكم والله إني لمقصور الطرف في الشارع، غمض عيني، ولكن ساعدني أنني مدفوع بالعربة، لو نمشي ممكن ما نعرف كيف، لكن ما دمت راكب مغمض عيني. قاصرات الطرف لا نفتح عيني إلا في زوجتي فقط، فيهن قاصرات الطرف زيد، لم يطمثن لم يجامعهن قبلهم إنس ولا جان، أبكارا عوبا ترابا، ما جامعها جني إن كانت من الجن ولا إنس إن كانت من الإنس. وهنا دليل على أن الجن يدخلون الجنة، المؤمنون الصالحون أولياء الله أهل الأنفس الطيبة يدخلون الجنة ويتنعمون فيها نساء ورجالا. سبحان الله. قاصرات الطرف لم يطمثهن لم يجامعن لم يمسهن إنس ولا جان أبدا، أبكارا عوبا أترابا كما في الآية الكريمة. عرفتم هذا؟ أبكار ما افتضت بكرتهن، ما جامعهن إنسي مع الإنس ولا جن مع الجنيات. زيد فبأي آلاء ربكما تكذب، لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد، هذه النعم كيف نكذب بها. قال تعالى في وصف الحور العين كأنهن الياقوت والمرجان. تعرف الياقوت ليس له الذهب والفضة، بيضاء كالأفضل أكثر من القمر، والمرجان كذلك بيض عجب كأنهن الياقوت والمرجان، هذا جمالهن. هل هذا يشمل المؤمنات أو هذا خاص بالحور العين؟ السياق في الحور العين، ولكن المؤمنات الطاهرات الصالحات لما يبعثهن الله يبعث على أحسن حال كالرجال. هل نبعث نحن على هذه الهيئة؟ يكون طول أحدنا 60 ذراعا كآدم عليه السلام. هكذا يقول تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من أنا. كأنهن الياقوت والمرجان. اسألوا أهل المال يعرفون الياقوت كيف لونه والمرجان كذلك. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة في الجنة، المرأة في الجنة يظهر بياضها وعليها 70 حلة لجمالها، 70 حلة ويظهر حتى المخل في عظامها. سبحان الله العظيم. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي لكم كذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أو لا؟ والله ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسنوا عبادة ربهم 20 سنة ومئة وخمسين طول العمر وهم يعبدون الله ليلا نهارا ولا يخرجون عن طاعته ولا يفسقون عن أمره، ومن زلت قدمه وسقط قام وانتفض وقال أتوب إلى الله وأستغفر الله وواصل توبته حتى توفاه الله، هذا هو المحسن. جزاء ماذا؟ الإساء. الإحسان. ما جزاء الإحسان إلى الإحسان. هذا حكم الله ويجب أن نتعامل به أيضا نحن، ما نجازي المحسن إلا بالإحسان. المسيء يجازى بالإساءة والمحسن يجازى بالإحسان. هؤلاء أهل عبادة الله الذين خافوا مقام ربهم وخافوا وأحبوه فعبدوه وأطاعوه فزكت نفوسهم وطابت أرواحهم وأصبحوا أهلا للنعيم المقيم. قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فجزاهم الله عز وجل بهذا النعيم المقيم وما زالت صفاته أمامنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قولوا: لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. عباد الله، معشر المؤمنين والمؤمنات، خافوا مقام ربكم، اعلموا أن الله معكم يسمع كلامكم ويرى مشيتكم وحركاتكم وسكناتكم، واعلموا أنكم ستقفون بين يديه فيسألك: لما زنيت؟ لما فجرت؟ لما قتلت؟ لما كذبت؟ لما لما لما؟ كيف يكون جوابك؟ هيا نعيش على مبدأ أننا خائفون من مقام ربنا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر ما في الجنتين من النعيم العظيم المقيم، ثم ختم ذلك بهذا الخاتم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وما جزاء السوء إلا السوء. والآن نسمع الآيات مجودة مرة ثانية، هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، فضل الخوف من الله تعالى، وذلك كأن تعرض للعبد المعصية فيتركها خوفا من الله تعالى. أعيد: فضل الخوف من الله تعالى. من هداية هذه الآيات فضل الخوف من الله عز وجل. يا عباد الله، خافوا ربكم، لا تعصوه، لا تخرجوا عن طاعته. وقد سمعتم جزاء الخائفين: ولمن خاف مقام رب جنتان وما فيهما من النعيم المقيم. من هداية هذه الآيات بيان فضل الخوف من الله، المؤمن ترتعد فرائصه ما يقوى على أن يعصي ربه، بل إذا ذكر ربه بكى وسالت دموعه، فكيف يعصيه ويخرج عن طاعته؟ ومع هذا يا معشر المستمعين، لن تستطيعوا أن تخافوا ربكم إلا إذا عرفتم محابه ومكارهه، وعرفتم وعده لأوليائه ووعيده لأعدائه، وبذلك يمكنكم أن تخافوا الله وتعبدوه. وهنا معنى هذا، يجب أن نتعلم. الذي ما يعرف، ما يحب الله، ما يكره الله، كيف يفعل المحبوب يترك المكروه؟ كيف يخاف الله وهو ما عرفه؟ لا بد من طلب العلم. طلب العلم هذا نظيره هذا الحلقة، هذه الحلقة. هكذا كان على رسول الله أصحابه رسول الله. بعد صلاة المغرب في قريتنا، في حينا، في الصين، في الهند، في أوروبا، في المدينة، نصلي المغرب ونجتمع كاجتماعنا هذا على آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله. كل ليلة نزداد علما طول العام، وبذلك نعرف محاب الله وما كره الله، ونقوى على الخوف من الله. أما مع الجهل، هيات هيات أن نستقيم. هيا نقضي هذا الجهل، ما نبني مدارس ولا ندعيها، فقط يا أهل القرية ألكم جامع كبير كهذا؟ إي نعم. قالوا ضيق، وسعوه. وإذا دقت الساعة السادسة ومالت الشمس للغروب، يا أصحاب الدكاكين أغلقوا أبوابها، يا أصحاب المقاهي أغلقوا أبوابها، يا كتاب يا عمال أرموا ما في أيديكم، توضأوا وأتوا المسجد بنسائكم وأطفالكم، تصلون المغرب كما صلينا، وتجلسون بين يدي العالم الرباني بالكتاب والسنة ليلة آية كهذه وليلة حديث وطول العام. يبقى جاهل أو جاهلة؟ والله ما يبقى. وإذا انتفى الجهل يبقى الفسق والفجور؟ والله ما يبقى، أقسم بالله. الفسق والفجور كله من الجهل. بعد العلم ما يكون فسق ولا فجور، وهذا مشاهد عندنا. ادخل قرية من القرى واسألهم عن أتقاهم لله، تجده أعلمهم بالله. هاتي. ثانيا، فضل نساء أهل الجنة في حبهن لأزواجهن بحيث لا ينظرن إلا إليهم. الله أكبر. فضل نساء أهل الجنة لحبهن لأزواجهن بحيث ما ترفع عينها في غيره. هذا الحب وإلى لا؟ وهي والله وتحلف له بالله أنها لا تحب إلا هو ولا تنظر إلا إليه. وكذلك يوجد من النساء المؤمنات من هذا شأنهن. نعم. ثالثا، بيان أن أفضل النساء في الدنيا تلك التي تقصر نظرها على زوجها فتحبه ولا تحب غيره من الرجال. بيان من هداية هذه الآيات، بيان أن المؤمنة الصادقة في إيمانها تحب زوجها ولا تحب غيره، ولا تؤذيه ولا تتعرض له بسوء، وهو كذلك يحبها ويحسن إليها كأنهم في الجنة. نعم. رابعا، بيان أن الجن المتقين يدخلون الجنة ولهم أزواج كما للإنس سواء بسواء. أي نعم، أهل الجنة من الإنس لهم أزواج ومن الجن لهم أزواج، إذ الجن عالم كعالمنا هذا، يبعث الله الرسول في الناس وهو رسول إليهم، فإن آمنوا واتقوا الله أكرمهم الله وأدخلهم الجنة نساء ورجالا، وإن فسقوا وفسقوا أدخلهم النار كبني آدم. الآية تقر أن الجن يدخلون الجنة ويسكنونها. نعم. خامسا، الإشادة بالإحسان وبيان جزائه، والإحسان هو إخلاص العبادة لله والإتيان بها على الوجه الذي شرع أداؤها عليه، مع الإحسان إلى الخلق بكف الأذى عنهم وبذل الفضل لمن احتاجه. من هداية الآيات بيان فضل الإحسان. والإحسان نوعان، نوع في عبادة الله تحسن عبادة الله في وضوئك، في غسلك، في صلاتك، في حجك، في رباطك، دائما تحسن العبادة. ثانيا، إحسانك إلى الناس بالكلمة الطيبة والوجه الباسم وعدم الأذى والشر فيهم، وما جزاء الإحسان إلا الجنة.